الحمد لله رب العالمين. درس 33 من شرح الأزهري. محمد وعلى آله وصحابته. فقد وصلنا إلى باب نواسخ المبتدأ والخبر، أو نواسخ حكم المبتدأ والخبر، العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. طبعا هذا العنوان بهذا الشكل غير محدد، الأفضل من هذا العنوان ما عنون به غيره من المؤلفين، في سواء ابن عقيل أو في شرحه للألفية أو ابن هشام. باب نواسخ حكم المبتدأ والخبر. نواسخ حكم المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر مرفوعان بالابتداء. طيب الابتداء عامل في المبتدأ والخبر، وأنت الآن لا تتكلم عن، أنت تتكلم عن عوامل تدخل على المبتدأ والخبر فتلغي تأثير الابتداء، تلغي تأثير الابتداء الذي هو عامل معنوي. أي نعم. فالأفضل أن يقال باب نواسخ حكم المبتدأ والخبر. أي نعم. وهي ثلاثة أشياء النواسخ التي تدخل على جملة المبتدأ والخبر، يعني التي تدخل على الجملة الإسمية، ثلاثة أشياء. كان وأخواتها تدخل على جملة المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. نقول كان زيد قائما، كان فعل ماضي ناسخ أو ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد اسم كان مرفوع بها، وقائما خبر كان منصوب بها. فما عاد يسمى مبتدأ ولا عاد يسمى خبر، صار يسمى اسم كان وخبر كان. هذا النوع الأول. النوع الأول كله أفعال. النوع الأول كله أفعال التي يعني تدخل، التي ذكرها طبعا، ما ذكره المصنف كله عبارة عن أفعال. هناك حروف تلحق بهذا النوع المصنف لم يأتي على ذكرها، وهي ما ولا المشبهتان بليس، أيضا تعملان نفس عمل كان وأخواته. ما زيد مسافرا، نقول زيد اسم ما مسافرا خبر ما. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني إن وأخواتها. إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، يعني تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إن زيدا قائم. زي إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا اسم، إن منصوب على نصب الفتحة، قائم خبر، إن مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أفعال تنصب المبتدأ والخبر معا، يعني تنصب كلا القسمين، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. فالمبتدأ المنصوب بها نسميه مفعول أول، والخبر المنصوب بها نسميه مفعول ثاني، وهي ظن وأخواتها، أو ظننت وأخواتها، ظننت زيدا قائما. ظنن فعل ماضي مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، التعظمير متصل من على الفتح في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به، مفعول أول منصوب وعلى نصبه الفتحة، قائما مفعول ثاني منصوب على نصبه الفتحة. أقول منصوب بظن. منصوب بظن. إيه منصوب بظن، الأول منصوب بظن والثاني منصوب بظن. طيب يقول فأما كان وأخواتها، هو يقول النواسخ العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أشياء. طبعا نحن نقصد العوامل اللفظية، العوامل اللفظية. إيه ثلاثة أشياء، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. لماذا قال ظننت؟ البعض يقول ظن والبعض يقول ظننت، لأنها لا تنصب إلا بعد استيفاء المرفوع. فأساسا ظن وأخواتها، يعني لو قلنا ظن محمد زيدا قائما ما في إشكال، لا إشكال. لذلك يعني ابن هشام وابن مالك عنونوا باب ظن وأخواتها. المثال اللي ضربه يا شيخ، يعني محمد المجتهد، ظن محمدا مجتهدا، ظن محمد زيدا مجتهدا، زيد المجتهد والمبتدا والخبر اللي كان اصلا مبتدا خبر. اي نعم يا محمد فاعل ما في اشكال. ما كان اقدر الفاعل يا شيخ؟ كيف تقدر الفاعل؟ لا يقدر الا لما يكون شيء مذكور سابقا، يعني تقدره لما يكون ضمير اما يستتر وجوبا او جوازا او جوازا. فاذا كان يستتر جوازا فلا بد ان تعيد الضمير على مذكور سابقا. اظن انا فعل انا تظن انت، يعني اظن محمدا مجتهدا. اي ما في اشكال، فاعل مستتر وجوبا ومحمد مفعول اول ومجتهد مفعول ثاني. الله يجزاك خير. يقول فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. طيب، المشهور أن كان وأخواتها 13 فعلا، هذا المشهور. وهذه الأفعال 13 تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يعمل بلا شرط، يعمل بدون شرط، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، 8 أفعال تعمل بلا شروط، لا تحتاج إلى شروط. أنا مجرد دخولها على المبتدأ، مجرد دخولها على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ اسم الله وتنصب الخبر خبرا. هذه الثمانية. هذه الثمانية. عندنا زال وانفك وفتئ وبرح بشرط. هذه الأفعال 4 تعمل بشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي. طبعا لابد أن نفسر شبه النفي هنا. ما المراد بشبه النفي؟ المراد بشبه النفي النهي والدعاء، النهي والدعاء. الدعاء هو نفسه نفي، لكن بدلا من أن تقصد النفي تقصد الدعاء. ما من فك زيد مسافرا، هنا تقدم عليها نفي، تعمل تعمل. طيب لا تنفك مسافرا، أمر نهي. هذا نهي. من فك الله محسنا إليك، هذا دعاء لكنه بصيغة النفي. لا زال الله محسنا إليك، لا زال الخير بين يديك. أين؟ فهذا تستخدم النفي للدعاء. ولا زال منهلا بجرعائك القطو، يعني هذا شطر بيت، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطو. أي نعم. فإذا هذه الأفعال 4 يشترط أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي. طبعا النفي يمكن أن يكون بما، يمكن أن يكون بلا، يمكن أن يكون بلن، يمكن أن يكون بلم. لم أزل مسافرا، لن يزال زيد مجتهدا. طبعا هذه الأفعال معناها نفي، زال يعني انتفى، انفك، فتئ، برح. لما يدخل عليها النفي يصبح نفي، النفي إثبات. لا زال يعني بقي واستمر، زال انتفى، لا زال استمر وبقي. فنفي النفي لما يدخل عليها نفي يقلب معناها إلى إيجاب، هي أساسا أفعال تفيد الانتفاء. واضح هذا الكلام؟ بقي دامة، دامة، دامة هذا الفعل. نعم. إيش؟ تعمل عمل ليس. تماما، تعمل عمل كان وأخواتها، لكن بشرط أن تتقدم عليها مال مصدرية ظرفية. فمال التي قبل دامة تلاحظونها في النص غير مال التي قبل برح وفتئ وانفك. لماذا؟ لأن مال التي قبل زال وانفك وفتئ وبرح هذه نافية، أما ما هنا التي مع دامة هذه حرف مصدري، لأن دامة إثبات، ما دامة إثبات لا يحتاج إلى نافية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة مادة دوام حية. فما هنا حرف مصدر يؤول بمصدر. إيه يؤول بالظرف والمدة والمصدر. الظرف مدته والمصدر دوام. فيقولون هذه ما مصدرية ظرفية، لأنها هي والفعل الذي بعدها يؤولان بشيئين، يؤولان بظرف ويؤولان بمصدر. مدة دوامي، الآن المدة أليس ظرف؟ نعم. اسم للزمان. ودوام أليس مصدر؟ دائما تؤول بالظرف والمصدر، وذلك يسمونها مصدرية ظرفية. مع دامة، دائما بمجرد أن ترى دامة، كلمة دامة، فما التي قبلها ليست حرف نفي، ظرفية، مصدرية ظرفية. مصدرية ظرفية يعني معناها مصدرية أو ظرفية؟ لا، مصدرية وظرفية بنفس الوقت. يعني إعرابها يعني تؤول بالظرف وبالمصدر. لما أقول ما دمت لا أصحبك ما دمت مصاحبا لزيد، يعني لا أصحبك مدة صحبتك لزيد، مدة دوام صحبتك لزيد، يعني زمن دوام صحبتك لزيد. فأؤولها بالزمن وبالمصدر بآن واحد. واضح التأويل؟ الأمر سهل، يعني بمجرد أن أرى دامة فالتي قبلها ليست حرف نفي، احفظها. طبعا انا افضل انكم تحفظون نص المتن، يعني نص المتن بعد هذا الشرح وبعد قراءه الشرح الازهر المفروض انه تكونوا فيه يعني تراجعونه حتى تتقنون. انتم او اكثركم حفظوا سابقا النص المتن حفظناه يعني، لكن الاضافات اللي اضافها الازهري لما تكون حافظ المتن وتديم المطالعه في كتاب قراته، تديم المطالعه تسمعه مره ثانيه، يسهل استحضار الزيادات. اي نعم. طيب هذا امر. اذا تنقسم الى ثلاث اقسام من حيث الشرط او عدمه. ايضا هذه الافعال الثلاثة عشر تنقسم الى ثلاثة اقسام من حيث التصريف وعدمه. ما معنى التصريف؟ يعني الفعل لا التصريف في الافعال غير الصرف في الاسم. التصريف الثالث لا تتصرف على الافعال. الفعل المتصرف تصرفا تاما ياخذ هو الذي ياتي منه الافعال الثلاثه. يعني بغض النظر عن المصدر وبغيره، لكن الفعل لما ياتي منه ماضي ومضارع وامر نقول هذا متصرف تصرف تام. الأفعال التي بين أيدينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها متصرف تصرف تام، يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. وقسم منها متصرف تصرف ناقص، يعني نصف تصرف، يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الأمر. وقسم منها جامد لا يأتي منه إلا الماضي غير متصرف. الآن عرفنا الجامد أنه لا يأتي منه إلا الماضي، إلا الماضي. هذا كان ودام فعلان جامدان ليس لهما لا امر ولا ليس ودامة. ليس ودامة، ليس ودامة فعلان جامدان لا تاتي منهما الا صيغه الماضي. ما تقول لس ما تقدر ما. لكن دام يدوم، دام يدوم غير دام هذه. دام يدوم دم ليست دام التي نحن بصددها وليست فعلا ناسخا. مثل كان احيانا دام الخير أنت قدامها يعني بقى في إذا كنت تريد دام التي بمعنى بقي فهذه غير دام التي بين أيدي التي تؤول مع حرف الذي قبلها بالظرف والمدة، ثم دام التي بمعنى بقي بالمصدر والمدة. دام التي بمعنى بقي والتي تقول دام يدوم دم لا تحتاج إلى ما مصدرية ولا وليست أصلاً لا تدخل على وليست عاملة في المبتدأ والخبر، فعل تام. يرفع فاعل وينصب مفعول به. يرفع فاعل وينصب مفعول به. يرفع فاعل. فعل لازم. فعل لازم. أي نعم. طيب إذا دام وليس فعلان جامدا. جامدا. لا يتصرف عنه. عندنا الأفعال الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح، هذه أفعال متصرفة تصرف ناقص. يعني يأتي منها الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منها الأمر. هذه المسبوقة بالنفي. المسبوقة بالنفي أو النفي. لا يأتي منها إلا المضارع والماضي. ممتاز. ما زال زيد مسافرا، ما يزال زيد من فك ما ينفك، ما فتئ ما يفتئ، ما برح ما يبرح. واضحة؟ واضحة يا شيخ. بقيه الافعال متصرفه تصرف تام، يعني ياتي منها الماضي والمضارع والامر. اما التقسيم سهل، دام وليس جامدان، فاتئ وبرح وانفك متصرفه تصرف ناقص، دام ليست معها لا دام جامده سو دام فقط ليس ودام فعلان جامدان، كان فعل متصرف تصرف تام، كان يكون كن. لا لا كان قال الشيخ صح. إيه ليس ودام فعلان جامدان. الأفعال الأربعة فتي أزال برح انفك متصرفة تصرف ناقص، يعني يأتي منها ماضي ومضارع. بقية الأفعال متصرفة تصرف تام، نقصد بالتصرف التام يعني أن يأتي منها ماضي ومضارع وأمر. ممتاز ممتاز. هذا هذا الذي نقصده. يعني شيخنا الله يحفظك تعمل عمل نفس نفس عمل الماضي. الله يبارك. كن مجتهدا. أمر. فعل أمر مبني فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسمه ضمير بستة الوجوب تقديره أنت، ومجتهدا خبر منصوب على نصب الفتحة. يكون الجو حارا. يكون فعل مضارع ناقص. مرفوع مرفوع على يكون بالضمة مرفوع وعلامة رفع الضمة مرفوع بالتجرد. احنا انتهينا من مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة. باقي في البركة. الجو الجو هذا اسم كان مرفوع على رفع الضمة باردا الخبر وكان يكون منصوب على نصب الفتحة مثل كان زيد مسافرا او كان الجو باردا. تمام. طيب أظن واضح التقسيمات هذه. ولذلك يقول ما تصرف منها، يعني قلنا الذي يتصرف منها قسمة قسم الجامد الذي لا يتصرف كان وليس، هذا يعمل في بس لا ما كان ما دام عفوا دام وليس دام وليس هذا هذا فعلان جامدان. بقية الأفعال متصرفة إما تصرف تام وإما تصرف ناقص. كان يكون كن هذا متصرف تصرف تام، أصبح يصبح وأصبح هذا متصرف تصرف تام. والأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر ترفع اسما وتنصب خبرا. ممتاز. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك، يعني على شكلة هذا المثال. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي طبعا ستة، هنا يذكر ستة فقط، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. أما في البركوي ثمانية. طبعا سيأتي الحديث عن لأنها في الجنس في آخر يأتي وإلا إلا لا يتكلم عنها لأن المتقدمين يعتبرونها استثناء دائما، احنا ذكرنا لكم هذا الكلام. والمصنف اي في الاستثناء المنقطع هذا مذهب المتاخرين، والمصنف ماشي على مذهب المتقدمين وليس على مذهب المتاخرين. ولذلك النواسخ ان واخواتها سته، ان وان كان ولكن ليت لعله. تقول ان زيدا قائم، تعرف يا شيخ ان زيدا قائم؟ تفضل. ان زيدا قائم ان حرف توكيد ونصب، توكيد ونصب مبني زيد. على مبني على فتح لا محل له من الاعراب. تمام. وزيد اسم زيدا إن. زيد اسم ان منصوب منصوب علامه نصبه الفتحه، قائم قائم خبر ان مرفوع علامه رفعه ضمه ظاهر اخر. شيخنا وليت عمرا شاخصا. شيخنا بالنسبه ان ان يا شيخنا وانه هذا ليش نقول حروف مثل ناصب وحرف ناصب؟ ليش ما طيب هو رفع الان نصب ورفع هو عمل لا اشكال، يعني دائما الاعراب لا ياتي بكامل القواعد المتعلقه بالكلمه المعربه، ياتي بجزء منها، فاشتهر انها حرف ينصب الاسم هذا امر. الامر الثاني نصبه للاسم متفق عليه، اما رفعه للخبر مختلف فيه. يعني البعض بعض النحاة يقولون إن وأخواتها لا تنصب إلا الاسم، لأن الخبر يبقى على حاله فهو باق على رفعه السابق، على رفعه السابق، لكن الجمهور أنها ناصبة رافعة. ممتاز. تفضل يا شيخ. إن حرف ناسخ والنصب ليت حرف ناسخ ناسخ حرف تمني ونصب حرف تمني ونصب مبنيا على الفتحة لا محل من الإعراب. زيدا عمرا زيدا أو عمرا شاخص عمرا اسم ليت اسم ليت منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الآخر شاخص خبر ليت مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على الآخر شيخ ناسخ ليش من لو قلنا ناسخ خاطئة لا لا صحيح صحيح ناسخ ناسخ يعني ينسخ حكم المبتدا ينسخ حكم المبتدا والخبر نعم ومعنى إن وأن التأكيد يعني أو التوكيد لأنهما يؤكدان ما بعدهما إن زيدا قائم التوكيد طبعا يأتي في وجه من ينكر كلامك أنا تقول زيد قائم أنا أنكر هذا الخبر فتقول إن زيدا قائم تؤكد لي يعني قيامه ترد فيها على المنكر ولكن للاستدراك والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفي ما يتوهم رفع ما يتوهم نفيه أو رفع ما يتوهم نفيه نعم أو إثبات ما يتوهم نفيه أقول زيد عالم فيسبق إلى الذهن أنه صالح لأن الصلاح والعلم مرتبطان ببعضهما فأقول لكنه فاسق فاستدركت زيد وعمر أخوان أو صديقان في أغلب الأحيان يكونان معا أقول زيد حاضر لكن عمرا غائب دائما لكن ما بعدها يكون عكس ما قبلها يعني مناقض لما قبلها منافي لما قبلها إما لفظا ومعنا أو معنا أقول ما جاء زيد لكن عمرا حاضر زيد حاضر لكن عمرا غائب فإما أن يكون النفي لفظا ما جاء ولكن وإما أن يكون اللفظ معنى معنوي يعني النفي متناقضا من حيث المعنى زيد مسافر لكن عمرا مقيم هنا لا يوجد حروف لفظ مع التعريف ما يسبق إلى الذهن توهم حدود أو كذا إيه قلت مثلا زيد مشهور بالغياب قلت مثلا مازن حاضر لكن جعبور حاضر مع أنه معروف عنه مثلا إيه نعم إيه يأتي كذا شيء إيه زيد حاضر يعني ما يسبق لكن توهم زيد حاضر لكن فلانا غائب لا لو حاضر لا لو قلت حاضر الشيخ يقول حاضر لا يعني معروف عنه يعني أنه أظن يا شيخ ما يعني مشهور زيد غياب يقول زيد حاضر لا يعني تتكلم أحمد حاضر لا ما لكن لا ما يأتي هذا يكون لا بد أن يكون في تنافي بين بين ما بعد لكن إما إثبات أي أيضا هذه ناحية مهمة جدا لا بد أن يكون بين ما قبلها وما بعدها تنافي اي نعم او اثبات ترى تنافي مثبت وقبلها منفي او العكس وهذه ركز عليها الجرجاني في كلامه على العوامل ذكر يعني انه لابد ان يكون ما بعدها منافي لما قبلها اما لفظا ومعنى او معنى هنا طيب وكأن للتشبيه يعني التشبيه شيء بشيء كأن زيدا اسد وليت للتمني يعني طلب المستحيل الذي لا يمكن وقوعه أو طلب ما فيه عسر فهو بمنزلة المستحيل ولعل للترجي طلب الشيء الذي الذي يتوقع حصوله وهو محبب أو التوقع التوقع طبعا غير الترجي التوقع قد يكون يعني لعل زيدا مسافر يعني أتوقع بخلاف أني أتمناه أو شيء لعل الله يرحمه هنا أترجى أترجى لعل العدو قريب منه يعني أتوقع قرب. أتوقع وليس أترجى في الإعراب يا شيخ أذكر مثلاً في حالة يعني مثلاً أقول مثلاً حرف توقع لا أقول حرف توقع أنا قلت يعني يمكن أن يقال الدقيق في الإعراب يقول حرف توقع ما يقول حرف إشفاق إذا كان التوقع إذا كان توقع للمحبوب يسمى ترجي وإذا كان توقع للمكروه يسمى إشفاق وإذا كان توقع لشيء لا هو محبوب ولا هو مبغض فظل اسمه توقع ففي عندي إشفاق وهو توقع المحبوب إلى النفس المحتمل الحصول عفوا ترجي وهو توقع المحبوب إلى النفس المحتمل الحصول وفي عندي إشفاق وهو توقع الأمر المكروه المبغض إلى النفس لعل العدو قريب منا يعني أنا أتوقع قرب العدو وهو أمر مبغض وفيه توقع لهم وقضى لهم محبب لعل زيدا مسافر يعني أتوقع سفره. ففي عندي إشفاق وفي عندي ترجي وفي عندي توقع. جميل والله. أي نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، مفعول أول ومفعول ثاني. زيد قائم، ظننت زيدا قائما، ظن محمد زيدا قائما، أظن أنا زيدا قائما. وهي أخوات ظننت، ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، هذه أخوات ظن. التي إيه رأيت إذا كانت رأى قلبية، يعني رأيت بمعنى اعتقدت أو تيقنت، فهنا تنصب مفعولين. في رأى البصرية تنصب مفعول واحد، رأيت زيدا يعني أبصرته، هذا اللي جاء في خاطري. إيه أبصرته. أو تقول رأيت العدو، يعني أعطيت له أصبت رئته. إذا تقول رأيت العدو يعني أصبت رئته. أو تقول رأيت العدو أو رأيت زيدا يعني أبصرته بعيني. أما تقول رأيت زيدا عالما يعني علمته عالما. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يعني علمت الله. وليست الرؤية، ليست الرؤية البصرية، الرؤية القلبية. هذه ذكرتها يا شيخ. أي نعم. أي نعم. ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. طبعا سيأتي التعليق على هذه الأفعال أثناء الشرح. ما هي الأبيات يا شيخ الله يحفظكم؟ أي أبيات التي ذكرها الشيخ؟ لا، هي هذا البيت، رأيت الله أكبر كل شيء، رأى هنا بمعنى علمه. تقول ظننت زيدا منطلقا، تفضل شيخ بندر، ظننت زيدا منطلقا، أعرفها في ظننت فعل ماضي مبني على السكون، ظنن فعل ماضي مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الظن في محل رفع فاعل، زيدا نعم مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو المفعول الأول، وقائما نعم مفعولا به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ما شاء الله. شيخ نقول يشترط في هذه الأفعال أنها تطلب فاعلا، لابد فعل، لا ما في فعل يصل المفعول به قبل ما يأخذ فاعل، لا هذه ولا غيرها. أي فعل لا يتعدى إلى مفعول به إلا بعد استيفائه للفاعل، أي فعل. فهذا ليس شرط خاص بهذه الأفعال. هنا وخلت عمرا شاخصا، خلت أعرف يا شيخنا. أي قول شيخنا خل ولا قول خال؟ خل، خال غير خل، خال مبني على الفتح. خل فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، عمرا مفعول به أول منصوب علامة نصبه فتحة، شاخصا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه فتحة، وما أشبه ذلك، يعني بقية الأفعال. زعمت زيدا مسافرا، رأيت زيدا عالما، علمت زيدا فاضلا، وجدت الله رحيما، اتخذت زيدا صديقا، جعلت الطين خزفا، سمعت زيدا مسافرا، وهكذا. وجدت الشيخ، هذه الواو تكون أقول لك كلمة واحدة؟ لا لا، ووجدت واوين عندك، واو ولا واوين؟ واوين هنا، وواحدة للعطف وواحدة وواحدة للفعل. إذا كانت الأفعال كلها معطوفة، كلها معطوفة عندكم؟ إيه نعم، كلها خلص. ووجدت يعني. طيب شيء وجدت الآن إعرابها واحد أو كيف؟ الواو الحالة هي إعراب؟ أي واو؟ الواو الأولى الثانية. وجدت؟ نعم. وجدت ولا ووجدت؟ وجدت. أي واو؟ نفس الفعل. وجد يجد. أي وجد. هذا واو من أصل. وما أشبه ذلك، ما هنا يا شيخنا موصولة؟ أي والذي أشبه، والذي أشبه ذلك. وهذه الأفعال تتصرف شيخ ظن وأخواتها؟ إيه أفعال تتصرف يعني. في منها يعني أيضا جامد وفي منها متصرف، لكن تصرفها تام، ليست مثل كان ومثل ظن فتي أو برحة، يعني ما فيها تصرف ناقص، تصرفها تام. أي نعم، لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فيها فعل جامد والبقية طبعا غير مذكور هنا الفعل الجامد. من أخوات ظنة موجود في الإظهار وموجود في الألفية. لعله يتحفنا بها تعلم تعلم لعله يتحفنا بها تعلم بمعنى أعلم. هذا فعل يعني جامد. الدرس الجاي إن شاء الله نقف ونصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خير يا أخي. طبعا هذا إذا فهمتم الكلام اللي ذكرته الآن فهو يعني جيد جدا. يعني الكلام اللي ذكرناه على المدى